بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن يعني ابن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أشد أمتي ليحب الناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. حدثنا أبو عثمان سعيد بن عبد الجبار البصري قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. حدثني عمرو الناقد ويعقوب بن إبراهيم الدورقي جميعا عن ابن علية واللفظ ليعقوب قال حدثنا إسماعيل بن علية قال أخبرنا أيوب عن محمد قال: إما تفاخروا وإما تذاكروا وإما تفاخروا وإما تذاكروا الرجال وإما تذاكروا الرجال في الجنة. الحديث الأول حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله وصلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى أن عادنا إلى حلقات دروس العلم، ونسأل الله الجميع التوفيق والتسديد والعلم النافع والعمل الصالح. هذا الحديث فيه كما كغيره من الحديث إثبات الجنة والنار وأنهما موجودتان الآن، خلافا للمعتزلة الذين يقولون إنهما لا توجدان إلا يوم القيامة، لأن وجودهم الآن ولا جزاء عبث، والعبث محال على الله، هذا من جهلهم وضلالهم. وهذا الحديث فيه بيان أنه يأتي من أمة النبي صلى الله عليه وسلم من يكون شديد الحب له عليه الصلاة والسلام، يأتي من أمتي يعني من بعده من غير الصحابة، من يود أحدهم أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم بأهله وماله، يعني بدل أهله وماله، بمعنى بدل. أن من أمتي من أتي بما يود أحدهم أن يكون بماله وأهله، يعني بدل أهله وماله، في دليل على أنه يأتي بعده من أمتي صلى الله عليه وسلم من يحب عليه الصلاة والسلام، وأنه يكون شديد المحبة له عليه الصلاة والسلام، وأنه يود أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم بدل أهله وماله، لو يعطى أهله وماله بمقابل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لقبل ذلك بشدة حبه له عليه الصلاة والسلام، وإن كان الصحابة رضوان الله عليهم أشد الناس محبة له. جاء في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال: وددت أني رأيت إخواني، قال الرسول: أوليسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين يأتون بعدي لن يروني. نعم، يود أحدهم. نعم، قال: من أشد أمتي لي حب الناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله، يعني بدل أهله وماله، يعني لو يخير بين أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم وأهله وماله لاختار أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من شدة حبهم له، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم الصادقة تقتضي الطاعة والامتثال، يعني أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويمتثلون أمره ويجتنبون نهيه، لأن من ادعى محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعصي أمره هو كاذب في محبته له. ولهذا لما ادعى قوم محبة النبي صلى الله عليه وسلم امتحنهم الله بهذه الآية، وأنزل قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله هو غفور رحيم. فهذه الآية تسمى آية المحنة، فهؤلاء الذين يأتون بعد على أنهم يحبونه ويمتثلون أمره ويصدقون أخباره، وليس المراد دعوة محبة بالقلب باللسان. نعم. حدثنا أبو عثمان سعيد بن عبد الجبار البصري قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثوا في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلوهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. الله أكبر. فيها أن أهل الجنة يزدادون حسنا وجمالا بسبب هذه الريح وبغيرها، وفيهم أنهم يأتون سوقا ليس فيها بيع ولا شراء في كل جمعة، يعني بمقدار كل جمعة، وإلا ليس في الجنة ليل ولا نهار، بل نهار مضطرد، والمراد يعني بمقدار الجمعة، بمقدار مضي الأسبوع في الدنيا، بمقدار كل جمعة، وإلا الجنة ما في ليل ولا نهار، بل نور مضطرد كما قال الله تعالى لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. نعم. يقال أنه تأتيهم أنوار من تحت العرش، يعني كانوا خاصة زيادة يعني على النور، نور الجنة، يعرفون فيها مقدار بكرة والعشي. نعم. وكذا يقول تعالى ولهم فيها رزقهم بكرة وعشية، يعني بمقدار بكرة والعشي. نعم. حدثني عمرو الناقد ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال ريح الشمال، سمى ريح الشمال لأن ريح الشمال في الدنيا هي التي تهب وتثير المطر بإذن الله، تكون سبب المطر، فلهذا سمى ريح الشمال. نعم. حدثني عمرو الناقد ويعقوب بن إبراهيم الدورقي جميعا عن ابن علية واللفظ ليعقوب قال حدثنا إسماعيل بن علية قال أخبرنا أيوب عن محمد قال إما تفاخروا وإما تذاكروا، إما تذاكروا الرجال في الجنة أكثر أم النساء؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه أولم يقل أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والتي تليها على أضواء كوكب دري في السماء، لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان، يرى مخ سوقهما من وراء اللحم، وما في الجنة أعزب. الله أكبر. الجنة أكثر أهلها النساء، والنار أكثر أهلها النساء، أكثر أهل النار النساء، وأكثر أهل الجنة النساء. أما كون أكثر أهل النار النساء فلأنهن يتعرضن لأسباب دخول النار أكثر من الرجال، كما جاء في الحديث يكثرن اللعن ويكفرن العشير، وهذا من أسباب دخول النار، كثرة اللعن وكفران العشير وهو الزوج، يعني كفران إحسان الزوج، لو أحسن إلى إحداهن الدهر ثم رأى شيئا قالت ما رأيت خيرا قط. وأما كون النساء أكثر أهل الجنة فلأن في الجنة الحر العين زيادة على نساء أهل الدنيا، وفيه أنه ليس في الحديث ليس في الجنة أعزب، والذي لا زوجة له لا عزب، يقال أعزب ويقال عزب، الرجل الذي لا زوج له أعزب، والمرأة التي لا زوج لها أعزب، ليس في الجنة رجل أعزب لا من الرجال ولا من النساء، بل الكل مزوجون من الرجال والنساء، ليس في الجنة أعزب، ما في عزاب في الجنة، ما في إلا متزوجون رجال ونساء، لا يوجد أعزب من الرجال ولا يوجد أعزب من النساء، بل كل مزوجون، ولكل امرئ منهم زوجتان اثنتان، يعني من الحور العين، كل واحد من أهل الجنة له زوجتان اثنتان من الحور العين، هذا أقل واحد، وهذا غير نساءه، غير زوجات من نساء أهل الدنيا، وغير ما يزوج كل واحد منهم من الزيادة، قد زوج 50 أو 100 أو أكثر، لكن هذا أقل واحد له زوجتان اثنتان، وبهذا يتبين أن النساء أكثر في الجنة، إذا كان كل واحد له زوجات عديدة من الذكور فيكون الزوجات النساء أكثر. نعم. ومن جمال يرى مخ سوقها من وراء اللحم والعظم، من الجمال والصفاء، ينفذ بصره جمالها من وراء الثياب ومن وراء اللحم والعظم. نعم. حدثنا ابن أبي عمر قال نعم، وهذه الجنة دار كرامة لمن عمل عملها، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، لابد من هذه الشروط، أن يسعى، أن يريد الآخرة، وأن يسعى لها سعيها، وأن يكون من المؤمنين. قال الله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، قال سبحانه أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فالأعمال سبب، والدخول دخول الجنة برحمة الله، فمن أتى بهذا السبب نالته الرحمة فدخل الجنة، ومن لم يأتي بالسبب وهو العمل الصالح لم تنله الرحمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين قال اختصم الرجال والنساء أيهم في الجنة أكثر، فسألوا أبا هريرة رضي الله عنه فقال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن علية. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد عن عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يدخل الجنة حاء. وحدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب واللفظ لقتيبة قال حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يدخلون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة وأزواجهم الحور العين، أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. هذه أوصاف الجنة، هذه وصف الجنة وأوصافها. أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، حينما يكون القمر بدرا يستدير ويستنير في منتصف الشهر ليلة 14 وليلة 15، وجوههم مستنيرة. هذه أول زمرة أول دفعة يدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر. ثم الزمرة الثانية كأضواء كوكب دري، كأشد الكواكب إضاءة، ثم تتوالى الزمرات. ولعل الزمرة الأولى هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أو زمرة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. من أوصافهم لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبصقون ولا يتفلون، لا يبولون ولا يتغوطون. جاء في الحديث الآخر كيف يكون التفل، من المعلوم أن الذي يأكل ويشرب لا بد أن يكون له تفل، قال التفل يكون عرق كرشح المسك ثم تضمر بطونه، يعني الأكل يكون له جشاء كعرق الماء وعرق كريح المسك، إذا أكلوا أو شربوا تجشعوا وخرج عرق كريح المسك فضمرت بطونهم ثم يأكلون. هذا التفل الدنيا اللي يأكل ويشرب يبول ويتغوط، لابد اللي يأكل ويشرب لابد يبول ويتغوط، أهل الجنة لابد ولا يتغوطون. أين يذهب طعام والشراب؟ يذهب كرشح المسك جشع تجشعونه وعرق يخرج من سام الجلد ليس له رائحة كريهة بل كرشح المسك، إذا خرج الجشاء والعرق ضمرت بطونهم فأكلوا مرة ثانية، وهكذا لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبصقون، ما في مخاط في الأنف ولا بصاق، كما أنهم لا يمرضون ولا يسقمون، ما في مرض ولا سقم، وفوق ذلك لا يموتون، كما أنهم لا يهرمون ولا يشيبون، ما في الجنة فيه شيبة أو شيخ أو هرم، كلهم شباب لا يهرمون ولا يموتون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يمرضون ولا يسقمون، لا يفنى الشباب بل على مر السنين وهم شباب، ولا تبلى ثيابهم ولا تتسخ، نسأل الله كذا من فضله. مجامرهم الألوة يعني طيبهم العود، أعد الحديث لا يقول له ومجامرهم الألوة. نعم. وأزواجهم الحور العين، قبل لا يبولون ولا يتغوطون، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يدفلون، أمشاطهم الذهب، ما في بول ولا غائط ولا متخط ولا بصق. وكذلك النساء ليس لا تحيض النساء، لا حيض ولا نفاس. نعم. ولا يدفلون، أمشاطهم الذهب أمشاطهم الذهب، المشط يمشطون به شعورهم من الذهب. أليس الذهب حرام على أهل الدنيا؟ نقول هذا على في الدنيا، أما في الجنة أباح والله، في الجنة يباح، ما في تكليف الجنة، يباح الذهب لأهل الجنة، الذهب والفضة، وحلوا أساور عليهم أساور في أيديهم أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. والحرير يلبسون الحرير، كان الحرير محرم في الدنيا على الرجال، لكن في الجنة أباح الله المؤمنين يلبسون الحرير من استبرق، الحرير الغليظ والحرير الخفيف. نعم. ومجامرهم العلوة. نعم، العلوة العود طيب. نعم. وأزواجهم الحور العين، أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. أخلاقهم على خلق رجل واحد، على خلق رؤيا بضمتين، على خلق أخلاقهم على خلق أبيهم آدم، ويؤيده الحديث الآخر الذي يأتي: لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، على خلق. والوجه الثاني على خلقي يضم الخاء ويسكن اللام، على خلق أبيهم، ويؤيده قوله في الحديث على صورة أبيهم آدم طوله في السماء 60 ذراعا. على خلق يعني أخلاقهم جيدة وجميلة لا اختلاف بينهم ولا تباغض، أو على خلقي يعني الخلق الجسم، على خلق آدم طولهم في السماء 60 ذراعا، فأهل الجنة هكذا في الجنة طول الواحد 60 ذراعا على خلق آدم. وأما العرض فجاء في حديث رواه الترمذي أن عرض العرض 7 أذرع، لكن الحديث ضعيف في سند علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. أما الطول فهذا ثابت في الصحيح في الصحيحين أنه على طول أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. نعم. إيه هذا تؤيد على خلق من ناحية الخاء يعني الخلق. أما خلق رواية الثانية خلق على خلق، هذا من الأخلاق، من الأخلاق يدل عليه الحديث الذي سيأتي: لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد. هذا من جهة الأخلاق. من جهة الخلق والصورة على خلق أبيهم آدم طوله في السماء 60 ذراعا، فقولوا على خلق آدم هنا على خلق يؤيده على صورة أبيهم آدم. في الوجهان، في الوجهان خلق وخلق، خلق بضمتين، خلق وخلق بضم الخاء واللام. الحديث هنا يؤيد على خلق، على خلق أبيهم آدم لأنه قال طوله 60 ذراعا. وفي الوجه الثاني خلق يؤيد الحديث الذي بعده: لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم. أول زمرة تدخل الجنة من أمتي على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد نجم في السماء إضاءة، ثم هم بعد ذلك منازل لا يتغوطون ولا يبولون ولا يمتخطون ولا يبزقون، أمشاطهم الذهب ومجامرهم الألوة ورشحهم المسك، أخلاقهم على خلق رجل واحد على طول أبيهم آدم 60 ذراعا، على طول أبيهم آدم 60 ذراعا. قال ابن أبي شيبة: أخلاقهم على خلق، هذه تأيد طوله في السماء 60 ذراعا، تأيد أن الخلق بضم اللام، بضم الخاء وإسكان اللام. نعم. على طول أبيهم آدم 60 ذراعا. قال ابن أبي شيبة: على خلق رجل. وقال أبو كريب: على خلق رجل. خلق على خلق رجل يعني في الوجه خلق وخلق خلق. نعم. وقال ابن أبي شيبة: على صورة أبيهم. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر حديث منها وقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون فيها، آنياتهم وأمشاطهم من الذهب والفضة، ومجامرهم من الألوة، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض. يرى مخ ساقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشيا. أقول الاختلاف من ورث البغض هذا يعيد الخلق، يسبحون الله بكرة وعشيا يعني في مقدار بكرة والعشي، ومثل قوله تعالى في الآية الأخرى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية يعني بمقدار البكرة والعشية، بمقدار مضي أول النهار وآخر النهار في الدنيا، وإلا فليس عندهم ليل ولا نهار بل نهار مضطرد. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعثمان، قال عثمان حدثنا وقال إسحاق أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون. قالوا فما بال الطعام؟ قال جشاء، قال جشاء ورجح كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس. يعني قيل فما بال الطعام أين يذهب وأين يذهب التفل؟ قال يكون جشاء، الجشاء وعرق كرشح المسك فتضمر بطونه، يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، المعنى أنهم يتلذذون التسبيح والتحميد كما يتلذذ الإنسان بالنفس، ما يتكلفون لأن الجنة ما فيها تكليف، لكن يسبحون، هل هذا تكليف التسبيح والتحميد؟ ما هو تكليف، هذا نعيم، يتنعمون، يتنعمون بالتسبيح والتحميد كما يتنعم الإنسان بالنفس حين يتنفس، يرتاح، يرتاح النفس، يرتاحون للتسبيح والتحميد. الجنة ما فيها تكليف الجنة، لكن هذا يلهمون التسبيح والتحميد تلذذا وتنعما كما يلهم الإنسان النفس. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد إلى قوله كرشح المسك، وحدثني الحسن بن علي الحلواني وحجاج بن الشاعر كلاهما عن أبي عاصم قال حسن حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يبولون، ولكن طعامهم ذلك جشاء كرشح المسك، يلهمون التسبيح والحمد كما تلهمون النفس. قال وفي حديث حجاج طعامهم ذلك. وحدثني سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال ويلهمون التسبيح والتكبير كما تلهمون النفس. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن المهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يدخل الجنة ينعم ينعم لا ييأس لا تبلى ثيابه ولا لا يبأس، ينعم لا يبأس من البؤس. قال من يدخل أحسن الله قال من يدخل الجنة ينعم لا يبأس لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. حدثنا إسحاق من يدخل الجنة ينعم لا يبأس، من يدخل الجنة ينعم لا يبأس، روي بالجزم على أنها جواب الشرط ومن شرطية، من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس، وروي ينعم بالرفع على أنها على أن من موصولية ويكون وتكون جملة خبر والمبتدا من، من يدخل الجنة يعني فهو ينعم. نعم ينعم وينعم، نعم على الوجه، نعم لا يبأس ضد النعم، لا تصيبه البأس والشدة والشقاء. نعم. وفيه تصريح بأنه لا يفنى الشباب ولا تبلى الثياب، الشباب دائم مستمر والثياب كذلك ما تبلى. نعم. بخلاف الدنيا فإن الشباب يفنى ويأتي بعده الشيخوخة والهرم ثم الموت والثياب تبلى. نعم. حدثنا إسحاق وابن إبراهيم وعبد بن حميد واللفظ لإسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال قال الثوري فحدثني أبو إسحاق أن الأغر حدثه عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبتئسوا أبدا، ذلك قوله عز وجل ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. اللهم هذا فضل عظيم، هذا نعيم عظيم. ينادي يا جنكم أن تنعموا فلا تبأسوا، أن تصحوا فلا تسقموا، صحة دائم ما في سقم ولا مرض، وأن تشبوا فلا تهرموا، شباب دائم لا هرم، وأن تنعموا فلا تبأسوا، نعيم ولا شقة، وأن تحيوا فلا تموتوا. إيش بعد هذا؟ حياة صحة دائمة وحياة دائم وشباب دائم ونعيم دائم، نسأل الله كريم فضله، نسأل الله أجر إياكم. نعم. حدثنا سعيد بن منصور عن أبي قدامة وهو الحارث بن عبيد عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. الله أكبر. نعم. وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا أبو عبد الصمد قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة خيمة من لؤلؤات مجوفة عرضها 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمن. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن أبي موسى بن قيس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيمة درة طولها في السماء 60 ميلا، في كل زاوية منها أهل للمؤمن لا يراه أهل في كل زاوية منها أهل للمؤمن لا يراهم الآخرون. ما هذه الخيمة؟ خيمة عظيمة طولها 60 ميلا، والميل كيلوين إلا ربع قريب، ماذا تكون هذه الخيمة؟ ليست خيمة من الخراق، من درة مجوفة من الدر، خيمة طولها 60 ميلا، ماذا نهايتها؟ وزواياها كذلك من جميع الجهات 60 ميلو. لو تعطى ملك الآن 60 كيلو بس من جهة واحدة، ماذا يكون في الدنيا؟ يعني تقريبا طولها 100 كيلو من جميع الجهات مرتفعة، وكل زاوية من زواياها أهلون يطوف عليهم من لا يرى بعضهم بعضا، ولعل هذا لا يرى يعني بعض الأحيان، وإلا في الجنة ليس فيها بين النساء غيرة كما يكون بين النساء الدنيا، لعل هذا يكون أحيانا. كل زاوية من زوايا هذه الدرة للمؤمن أهلون يطوف عليهم لا يرى بعضهم بعضا. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن نمير وعلي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر حاء. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة. حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم الليثي قال حدثنا إبراهيم يعني بن سعد قال حدثنا أبي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. نعم، مثل أفئدة الطير، يعني لرقتها وضعفها، كما في الحديث: أتاكم أهل اليمن أرق قلوبا وأضعف أفئدة. وقيل مثل أفئدة الطير من الخوف والهيبة، لأن الطير عنده خوف شديد، وهؤلاء قوم، قال العلماء، هؤلاء قوم غلب عليهم الخوف، كما حصل من بعض العباد: يدخل الجنة قوم مثل أفئدة الطير، يعني لرقتها وضعفها وخشوعها وخشية الله عز وجل، أو مثل أفئدة الطير من الخوف والهيبة والإجلال لله عز وجل. وأما السيحان وجيحان، والسيحان وجيحان والنيل والفرات من أنهار الجنة، قيل المعنى أنه يعمها الإيمان، أو أن الأجسام التي تغذى بها صائرة من الجنة. والقول الثاني أنه أصلها من الجنة، وهذا هو الصواب، أن أصلها من الجنة، ثم بعد ذلك حصل لها تغير لما جرت في الأرض على تراب الأرض وحجارتها، حصل لها بعض التغير، وإن كان أصلها من الجنة. مثل أهبط لما أهبط آدم من الجنة، مثل ما أهبط الحجر الأسود إلى الجنة، يكون أصلها جاء في سبق في الحديث الإسراء أن النبي رأى أن سدرة المنتهى يخرج من أصلها أربعة أنهار. قال النووي قال السيحان وجيحان غير سيحون وجيحون، وأن السيحان وجيحان سيحان وجيحان من بلاد الأرمن قريب من الشام، وأما تلك بعيدة. وقيل له لا سيحان وجيحان هما سيحون وجيحون. نعم. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن نبه قال هذا ما حدثنا به أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل، خلق الله عز وجل آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك النفر وهم نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. قال فذهب فقال السلام عليكم، فقال السلام عليك ورحمة الله، قال فزادوه ورحمة الله. قال فكل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله 60 ذراعا، فلم يزل الخلق ينقص بعده حتى الآن. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن العلاء بن خالد الكاهلي عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، خلق الله آدم على صورته، سبق مر معنا وأن المراد بقول على صورته يعود إلى الله، على صورته يعود إلى الله، وفيه إثبات الصورة لله عز وجل، ولله صورة صفة من صفاته كسائر الصفات، وأن كل موجود له صورة قائمة، وليس المراد الضمير وليس المراد أن الضمير راجع إلى آدم كما قاله بعضهم كما ذكره النووي الآن، بل هذا فالآدم ليس له صورة قبل أن خلقه الله. ولهذا لما سأل ابن الإمام أحمد رحمه الله قال خلق الله آدم على صورته صورة آدم، فقال هذا قول الجهمية، أي صورة لآدم قبل أن خلقه الله؟ هذا قول باطل، قول الضمير يعود إلى صورة آدم. وأبطل من يقول أن الضمير يعود إلى المضروب وأنه تشبيه مقلوب، وأن إذا قاتل أحدكم الحديث الآخر إذا قاتل أحدكم فليتقي الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته يعني على صورة المضروب، يكون من باب التشبيه المقلوب كما ذكر الرازي في بيان في تأسيس التقديس، قد رد عليه أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في كتابه بيان تلبيس الجهمية. والرازي ذكر الأقوال الثلاثة، خلق الله آدم على صورة المضروب أو على صورة آدم أو يعود إلى الله، والقول الأول باطلا، والصواب أن الضمير يعود إلى الله. ويؤيد هذا الرواية الأخرى خلق الله آدم على صورة الرحمن، قال حافظ بن حجر سندها جيد، وفي إثبات الصورة لله عز وجل ونصفة من صفاته، وليس في ذلك تشبيه، وهو الحديث يقتضي نوعا من المشابهة، وهي المشابهة في مطلق الصورة لا في الجنس والمقدار. ومن رأى صورة الماء ومن رأى صورة القمر في الماء أو في المرآة قال هذه صورة القمر، ولكنها تشبهها في مطلق المشابهة لا في الجنس ولا في المقدار. أما المشابهة بين الخالق والمخلوق فهي منفية بالنص والإجماع، قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قال سبحانه هل تعلم له سميا، وقال سبحانه ولم يكن له كفوا أحد، وقال سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، فالله تعالى لا يمثل أحد من خلقه. ولكن هذا نوع من المشابهة، وهي المشابهة في مطلق المشابهة في مطلق الصورة، نوع في مطلق الصورة لا في الجنس ولا في المقدار. نعم. وش قال النووي على هذا الحديث؟ سبق شرحه وبيان تأويله، وهذه الرواية ظاهرة في أن الضمير في صورته عائد إلى آدم، وأن المراد أنه خلق في أول نشأته على صورته التي كان عليها في الأرض وتوفي عليها، ويطوله 60 ذراعا، ولم ينقل أطوارا كذريته. لا هذا كلام باطل كما سبق، قوله خلق آدم على صورته رضي الله، ثم قال طوله في السماء 60 ذراعا، أي آدم طوله أي آدم في السماء 60 ذراعا، يدل على الجنة التي يدخل حينما يدخلون يكون على صورة آدم. قوله ارجع أولئك النفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإن تحيتك وتحية أمتك، فجاء فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، في أنه لا بأس برد السلام أنه قال السلام عليك أو يقول عليك السلام، وفي أنهم زادوا فقالوا رحمة الله، أنه ينبغي للمسلم عليه أن يزيد السلام عليك ورحمة الله، وفيه مشروعية السلام من قبل الآتي، ولهذا آدم أتى إليهم وهم جلوس، في أن الماشي يسلم على الجالس هذا هو الأفضل، جاء إليهم فجل وهم جلوس فسلم عليهم، فقالوا فقال السلام عليكم، فردوا عليه فقالوا السلام عليك ورحمة الله، زادوه في دليل لا بأس أن يرد السلام قال السلام عليك، وإذا زادوه فهذا أفضل، قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. قال على سيحون وجيحون من قبله، اعلم أن سيحان وجيحان غير سيحون وجيحون، فأما سيحان وجيحان المذكوران في هذا الحديث اللذان هما من أنهار الجنة في بلاد الأرمن، فجيحان نهر المصيصة وسيحان نهر إذنة، وهما نهران عظيمان جدا أكبرهما جيحان، فهذا هو الصواب في موضعهما. وأما قول الجوهري في صحيحه جيحان نهر بالشام فغلط، أو أنه أراد المجاز من حيث أنه ببلاد الأرمن وهي مجاورة للشام، قال حازمي سيحان نهر عند المصيصة فقال وهو غير سيحون، وقال صاحب نهاية الغريب سيحان وجيحان نهران بالعواصم عند المصيصة وطرسوس، واتفقوا كلهم على أن جيحون بالواو نهر وراء خرسان عند بلخ، واتفقوا على أنه غير جيحان، وكذلك سيحون غير سيحان. وأما قول القاضي عياض هذه الأنهار أربعة أكبر أنهار بلاد الإسلام، فالنيل بمصر والفرات بالعراق وسيحان وجيحان، ويقال سيحون وجيحون ببلاد خراسان، ففي كلامه إنكار من أوجه، أحدها قوله الفرات بالعراق وليس بالعراق بل هو فاصل بين الشام والجزيرة، والثاني قوله سيحان وجيحان ويقال سيحون وجيحون، فجعل الأسماء مترادفة وليس كذلك، بل سيحان غير سيحون وجيحان غير جيحون. على كل حال أنه إنكر أن تكون سيحانه جيحون، وغيره أثبت، قال سيحانه سيحون، وقال سيحان وسيحون وجيحان وجيحون، هذه المسألة هذه لا تأمل، أنه إنكر قال هذه إنكر سيحان وجيحان غير سيحون وجيحون، بعضهم قال هي يقال سيحان ويقال سيحون ويقال سيحان ويقال جيحون. نعم بركة سم. يعني هذا التأويل يقول من أهل الجنة، يعني أن الإيمان يعمها ويدخل أهلها الجنة، أو أن اللي يشربون منها مؤمنون يصيرون إلى الجنة، هذا تأويل. والقول الثاني أن أصلها من الجنة، أصل نزلها من الجنة ثم بعدها حصل تغير، وهذا هو الأقرب في ما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج رأى يخرج منها أربعة أنهار، وهي النيل والفرات وسيحان وجيحان، يعني أصل المادة من هناك من الجنة، والجنة موجودة، ثم بعد ذلك يحصل تغير، هذا التأويل الثاني. نعم سمع. هذه ثابتة، ذكر الحافظ الحجر في الجزء 11 أن سندها جيد في الشرح. ها؟ لحمزيها أن أصل المادة أنها حلاوة الماء وجبالها والأنهار حالية جدا من أجمل الأنهار وعلى ذهنها، وفق الله جل وعلا.